وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه الأمم التي كذبت المرسلين حق عليهم وعيد الله. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم انتقلت السورة توبخ الذين ينكرون البعث، فقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول. هل أعجزنا الخلق الأول؟ لا والله، إنه على كل شيء قدير. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم في شك وحيرة من البعث. ثم انتقلت أيضا الصورة تبين سعة علم الله عز وجل وقدرته، وأنه خلق الإنسان وأوجده، وأنه لا تخفى على الله منه شيء منه خافية. فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم يبين الله جل وعلا أنه وكل بكل إنسان ملكين، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات. قال الحسن البصري: فإذا مات ابن آدم طويت صحيفته وقيل له يوم القيامة: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل تظن أنك مهمل؟ لا، عن اليمين وعن الشمال كراما كاتبين يكتبون الحسنات والسيئات. فويل لمن أضاع وقته بجلب السيئات، وويل لمن أضاع صحيفته من الحسنات. إذا جاء يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت، الموت الذي إذا نزل بالإنسان فلا تسأل عن أحواله ولا تسأل عن أسفه وشدة أحزانه وكربه وغصصه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل معاذ رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بعد مقدمه من اليمن ليعزيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه؟ فقالت: يا معاذ، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر مرة ويحمر أخرى ويرفع يدا ويضع أخرى لما هناك العيش طول أيام الدنيا. فبكى معاذ رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، سكرات الموت إذا نزلت لا يفيد الطبيب والدواء. وقد قيل ولله در القائل: وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق ريقي مرا حين غرغرني وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني. قال ملك الموت: اذهب أيها الطبيب، شهادتك في هذه الحال لا تنفعك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم يقول أيضا جل وعلا في محكم البيان: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لا إله إلا الله. يا له من يوم عظيم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فما هي النتيجة يا ربنا؟ النتيجة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن طالت الأيام والليالي فمتاع غرور. ثم بعد الموت وبعد المدة التي مضت في القبور والتي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، يأمر إسرافيل بالنفخ بالصور. قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال مجاهد رحمه الله تعالى: السائق والشهيد ملكان، ملك يسوقه وملك يشهد عليه. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. ناسٍ الموت، ما يتذكر الموت، ما كان فيه موت أبد، نسأل الله العفو والعافية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ثم يقول الله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أجل، حذروا الذين يتوسلون بالقبور، حذروا الذين يدعون الأموات ويتوسلون بهم من دون الله، حذروا الذين يطلبون حوائجهم من الأموات التي لا يستطيع على قضائها إلا الله عز وجل. حذروهم حذروهم واتلوا عليهم قول الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ماذا يقول القرين؟ قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه هو الشيطان يقول: ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد. عند ذلك يقول الله جل وعلا للإنسي وقرينه من الجن، قال جل وعلا: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. نعم، جاء الرسول ومعه القرآن لينذر بالقرآن ويبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن عمل وأطاع دخل الجنة، ومن عصى وابتعد فله النار. ثم قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم، وما ربنا بظلام للعبيد، أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. ثم قال تعالى مخبرا عن مآل الكفار في جهنم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله أكبر. نستجير بالله من جهنم، نستجير بالله من نار جهنم. اسمع يا عبد الله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل من مزيد؟ هل من مزيد من أعداء الله الذين عصوا رب العالمين وتعدوا الحدود؟ فإن مآلهم النار. ثم يخبر تبارك وتعالى أن الجنة في ذلك اليوم قربت وأعدت لعباد الله الصالحين المتقين الأوابين الذين يخشون ربهم بالغيب. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم يقال لهم وهم يستقبلون بالتحية والإكرام: هذا ما توعدون. يلا من فضلك، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وما ربك بظلام للعبيد، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ماذا يقال لهم؟ يقال لهم: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها نعيم غير منقطع، لذة دائمة في جوار رب العالمين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد النظر إلى وجه الله رب العالمين، وما أعطي أهل الجنة أفضل وأحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم يذكر الله أهل التكذيب والعناد أنه أهلك من كان قبلهم من الأمم لما كذبوا، ومع ذلك لم يمنع عنهم قوتهم ولا شدة بطشهم عذاب الله. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. ما منعتهم قوتهم لما أتاهم عذاب الله. وهذا تحذير لكم يا أمة الإسلام، نزل بلغتكم وفي كتابكم وعلى رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه تحذير لكم يا عباد الله، لا تغتروا بما بسط لكم من الحياة الدنيا، فقد بسط لمن كان قبلكم، وما منع ذلك عنهم عذاب الله. نعم يا عبد الله. ثم يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي يستفيد، أما الذي قلبه في الشارع وجسمه في المسجد فلا يستفيد. ثم يخبر تعالى أنه بقدرته خلق السبع السماوات وما فيها والأراضين وما فيها في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بطرفة عين، ولكن لله في ذلك حكمة، فهو الذي لا يعجزه شيء وله القدرة التامة على كل شيء. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وعلى هذا نقف ونكمل بعد جلسة الاستراحة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، كفى بالقرآن واعظا، كفى بالقرآن واعظا. لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين، وأمره الله عز وجل أن ينزه ربه عما لا يليق بجلاله وعظمته، وأمره أن يصلي وقتي الفجر والعصر، وخصهما بالذكر بهذه السورة لزيادة فضلهما وشرفهما، صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد سمعتم كثيرا أنه لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وورد في الحديث الصحيح أنه من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر، فحافظوا على ذلك يا عباد الله. يقول جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم يأمر الله جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم لاستماع النداء والصوت حين ينادي إسرافيل بالحشر من موضع قريب يصل صوته إلى كلي، ينادي بأرض المحشر من موضع قريب يصل صوته إلى كل سمع، يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. تذكر يا عبد الله، إذا قمت من قبرك تنفض التراب من رأسك متجها إلى القيامة، متجها إلى القيامة لتحضر ذلك اليوم الرهيب، ذلك اليوم العظيم الذي اجتمعت فيه جميع الخلائق ليقضي بينهم رب العزة والجلال. تذكر يوم تلفظك الأرض، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. فسبحان الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، سبحان الذي جمع كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في ذلك اليوم العظيم تبين مخبئات الأمور، في ذلك اليوم العظيم تظهر فيه السرائر. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ثم يقول رب العالمين: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جعلني الله وإياكم ممن ينتفع بالذكرى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك يا رب العالمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحم ذل عرضنا عليك، اللهم ارحم ذل عرضنا عليك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتاباه. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.